قال الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول في باب الاجتهاد: ما يكون الغلط فيه مانعا من معرفة الله ورسوله كما في إثبات الصانع، كما في إثبات العلم بالصانع والتوحيد والعدل. قالوا: فهذا الحق فيها واحد لا يتعدد، فمن أصابه أصاب الحق، ومن أخطأه فهو كافر ليس بمسلم. لماذا؟ لأن المطلوب في باب العقائد هو إصابة الأمر في الواقع، يعني ما أراده الله عز وجل، وأما ما لم يرده فهذا الذي عناه بقوله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هو الذي عناه بكون قد أخطأ الطريق فظن أنه على هدى. وبين الباري جل وعلا أنه لو ظن أنه على هدى أن هذا لا يكفيه في كون لا ينزل عليه الحكم. وقال في الدر النظير رحمه الله تعالى: ليس، انظر السلسلة من الطبري إلى الشوكاني إلى الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، لم يقل أحد منهم البتة بأنه يعذر بالجهل في هذه المسائل. إذن من أين أتى هؤلاء بمن ألف وكتب في كونه يعذر هؤلاء المشركين؟ من أين جاء؟ أتى ببعض الأدلة التي تمسك بها، ولم ينقل عن أحد من أهل العلم التنصيص على ذلك. ولذلك هذه الآيات وهذه الأقوال لا ذكر لها البتة في كتب من ألف في من يعذر به بالجهل. قال الشوكاني في الدر النظير: ليس مجرد قول لا إله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للإسلام، لا يثبت الإسلام بمجرد القول، قل لا، لا يثبت الإسلام، فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما. وهذا الموجود عند عباد القبور الآن، يقول لا إله إلا الله ويعكف على القبر يعبده من دون الله تعالى، هل ينفعه؟ الجواب لا. إذن هذا قول الشوكاني رحمه الله تعالى يدل على أن من قال من أهل الجاهلية لا إله إلا الله وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما، لأن الإسلام له حقيقة كما أن الشرك له حقيقة. وقبله ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر في باب الاجتهاد، قال: وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن إدراك الحق فهو معذور غير آثم. جاحظ كاسمه جاحظ، لا يلتفت إلى قول، لكن هو أصل لي لهذه المسألة، فمن اتبعه حينئذ، من قال بالعذر بالجهل فقد اتبع الجاحظ، فلا يقال بأن من لا يعذر بالجهل بأنهم خوارج كما يقول بعض المبتدعة أو أنهم وهابية ونحو ذلك. قل أنتم سلفكم الجاحظ ومن كان على شاكلته من أهل الكفر والزندقة. قال: وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن إدراك الحق فهو معذور، يعني ما يسمى الآن بمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذا اجتهد ورأى أن النصرانية على حق حينئذ لا إشكال عليه، وإذا اجتهد ورأى أن الإسلام أو اليهودية أو المجوسية أو إلى آخره حينئذ لا إشكال فيه، وكل أو كل الطرق تؤدي إلى الجنة كما يقول الزنادق. يقول معذور وهو غير آثم، وهو غير آثم، وإذا اجتهد فعبد غير الله عز وجل وذبح للصنم حينئذ هو غير آثم، غير آثم. قال ابن قدامة في الرد عليه: أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله تعالى، هذا القول كفر وقائله الأصل فيه أنه كافر ليس بمسلم. قال: فباطل يقينا وكفر بالله تعالى ورد عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه، وذمهم على إصرارهم، ونقاتل جميعهم ونقتل البالغ منهم، ونعلم أن المعاند العارف مما يقل، المعاند الذي يعرف أنه على كفر هذا قليل ليس بالكثير، وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم صدقه. والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة، كقوله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، ظن الذين كفروا، إذن اعتمدوا ماذا؟ اعتمدوا الظن. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، وإنهم إلا يظنون يحسبون أنهم على شيء. قال: ويحسبون أنهم مهتدون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الآية. قالوا: في الجملة ذم المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنة. إذن هذه المقولة بالإعذار ليست مقولة لأهل السنة والجماعة، وهذا القول لا يعرف عن أحد إلا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين، وإنما سلفهم الجاحظ ومن كان على شاكلته. إذن أولا لا خلاف في المسألة، فمن ادعى أن في المسألة قولين فقد أخطأ الطريق كذلك، لأن القول بإعذار الجهل أولا قلنا ليس على إطلاقه، ثم التفصيل على ما ذكره القرافي ومن سبقه من أهل العلم بأن مسائل التوحيد والشرك لا عذر لأحد فيها البتة، وإن قيل بالعذر بالجهل فيما دون ذلك فعلى التفصيل الذي ذكرناه سابقا.